بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب القول بعد الوضوء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب القول بعد الوضوء، أي ما يشرع للمسلم أن يقوله من ذكر لله سبحانه وتعالى عقب وضوئه. وأورد هذا الحديث حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو في الواقع حديثين أو حديثان في حديث. الأول يرويه عقبة نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يرويه عقبة عن عمر، لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهما حديثان: حديثا عن عقبة نفسه عن عقبة نفسه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر عن عمر رضي الله عنه يرويه عنه عقبة الجهني رضي الله عنه. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، أين نقوم على رعايتها بأنفسنا. وجاء في بعض الروايات أنه عبر بقوله رضي الله عنه: كنا خدام أنفسنا، يعني نخدم أنفسنا بأنفسنا، رعاية الإبل ومصالحنا الأخرى نقوم بها بأنفسنا، ليس عندنا خادم يقوم بذلك. قال: فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. جاءت نوبتي، جاء أيضا في بعض الروايات: وكنا نتناوب رعاية الإبل. وهذا حقيقة من حسن ترتيبهم للأمور ورعايتهم للوقت وحرصهم على مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا كان بعضهم عنده ناقتين أو ثلاث، والآخر عنده أربع، ورابع عنده خمس، وهكذا، فيرتبون أن تجمع كلها ويقسم بينهم أيام الرعاية لهذه الإبل، فيذهب اليوم واحد وغدا ثاني وبعده ثالث، ولو كانوا مثلا سبعة ربما لا تأتي النوبة إلا بعد أسبوع، ومرادهم بذلك أن يجدوا متسعا للجلوس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والاستفادة من أحاديثه مع عدم فوات مصالحهم الدنيوية. فهذا فيه حسن التنظيم والترتيب الذي كان عليه أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم. كنا نتناوب رعاية الإبل. يشبه هذه القصة ما رواه عمر بن الخطاب الحديث في صحيح مسلم، يقول كان منزلي بالعوالي، بالعوالي لهم فيها مزارع ولهم فيها أشياء من هذا القبيل. يقول عمر رضي الله عنه كان لي جار من الأنصار يعني هناك في العوالي، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. فانظر حسن تنظيمهم ورعايتهم للوقت مع عدم ضياع المصالح الدنيوية، يعني نظموا أوقاتهم رتبوها تعاونوا على الخير، فيذهب الواحد منهم إلى مجلس العلم والآخر يبقى في مصالحه ومصالح جاره أو رفيقه، ثم يأتي جاره له بأحاديث التي سمعها في مجلس العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من الغد يذهب الآخر ويبقى الأول وينقل له أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فكنا نتناوب النزول، وهنا في هذا الحديث حديث عقبة قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فهذا التناوب القصد من حفظ الوقت وتنظيمه بحيث لا تضيع مصالحهم الدنيوية، وأيضا لا يفوتهم الخير الكثير الذي في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه فائدة، بعض الناس يقول لا أجد فرصة، لا أجد وقتا لمجالس العلم، أعمالي كثيرة، أشغالي كثيرة. فيقال لو يراعي المرء حسن التنظيم حسن التدبير يجد، كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم يفعلون. قال فروحتها بعشي، روحتها بعشي أي رددتها إلى مراحيها آخر النهار، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. مجلس في أحاديث وفاته شيء منها، لكنه أدرك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، يحسن الوضوء أي يسبغ الوضوء، يأتي به تاما في ضوء ما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم فيصلي ركعتين. يقوم حقيقة أو أيضا حكما لمن كان معذورا، فالأمر يتناوله، إذا كان لا يستطيع القيام ولم يصلي إلا جالسا فإن هذا الثواب يشمله، ويكون إطلاق القيام جرى على الغالب، ومن كان معذورا لمرض أو عارض ولم يصلي قائما صلى جالسا لكنه أتى بهذه التي ذكرت في الحديث أحسن وضوءه وأقبل بقلبه وجهه فإنه يفوز بهذا الثواب، فيكون ذكر القيام جرى على الغالب. قال فيصلي ركعتين، فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، الإقبال بالقلب بحيث لا يغفل عنها، لا يغفل عنها ولا يتفكر في شيء خارج أمر الصلاة، ولا يتفكر في شيء خارج أمر الصلاة، بمعنى أنه يجمع قلبه على الصلاة نفسها تفكرا فيها وفي الأذكار التي تقال في الصلاة وفيما يتلى من كلام الله سبحانه وتعالى. وبالوجه ألا يلتفت بوجهه ذات اليمين وذات الشمال، فيكون مقبلا على صلاته بقلبه ووجهه. ومرجع ذلك إلى الخشوع والخضوع، خشوع القلب وخضوع الأعضاء لله عز وجل وسكونها وإقبالها على الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث جاء كالتفسير لحديث عثمان بن عفان، وقد تقدم معنا قريبا، وفيه يقول عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث فيهما نفسه يفسره هنا قوله مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، يعني شغله في صلاته ماذا؟ الصلاة نفسه، ليس هناك شواغل في قلب أخرى، وإنما قلبه مشتغل بالصلاة نفسها، ولا يلتفت بوجهه يمينا أو شمالا. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه يفسره هنا قوله إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة، والجنة يدخلها حتى العصاة، يصيبهم قبل ذلك ما يصيبهم من تطهير، لكن قوله هنا إلا وجبت له الجنة يفيد أن الذنب كما تقدم مغفور، فيكون الدخول ماذا؟ أولي، فيكون الدخول أوليا، دخولا أوليا. فهذا فيه فضل عظيم لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بإسباغ الوضوء والعناية به والإحسان فيه، ثم يقوم ويصلي لله ركعتين مقبلا عليهما أي على الركعتين بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فائدة عظيمة، حديث عظيم جدا، فرح به عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فرحا عظيما، عبر عن هذا الفرح بقوله: فقلت ما أجود هذه، فقلت ما أجود هذه، هذه فائدة عظيمة نفيسة جدا، ما أجودها، فرح بها، عبر عن هذا الفرح بهذه الكلمة، قال ما أجود هذه. يقول: فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، التي قبلها أجود. انظر شوقه الآن، أعجب بهذه وجودها، قال ما أجودها، فقال اللي قبلها أجود، شوقه إلى الثانية. فانظر هذه الحال العظيمة الجميلة للصحابة في مجلس العلم وسماعه وتلذذهم به وفرحهم رضي الله عنهم بما يسمعون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تهاديهم لمسائل العلم ودلالتهم بعضا إليها. فعمر لما أدرك أنه رأى عقبة جاء متأخرا، وعلم أن ثمة شيئا قبل هذه فاته، لأنه رآه وقت دخوله وأنه فاته شيء قبل هذه، فأرشده إليه وأخبره به، قال عمر: التي قبلها أجود، التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. ماذا يقصد؟ يعني أن الفائدة التي سأرويها لك نعم جاءت بعد دخولك، جاءت قبل دخولك، جاءت قبل دخولك إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الفائدة بعد أن شوقه إليها، بعد أن شوقه إليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. يبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء أي يأتي به تاما كاملا في ضوء السنة. يفسر هذا ما تقدم معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، يسبغ الوضوء نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد. لا يتكلف الإنسان زيادة ومبالغة لم تأتي بها السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. فهذه فائدة أيضا عظيمة للغاية في فضل الوضوء والذكر الذي يقال بعده، وأهمية المحافظة عليه، وأن المسلم إذا أكرمه الله وتوضأ فأسبغ الوضوء، اعتنى بالوضوء، أحسن في وضوءه، مثل الحديث الذي قبل الحديث عقبة الأول قال: فيحسن وضوءه. فإذا توضأ فأبلغ أو أسبغ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هاتان الشهادتان كما لا يخفى عليهما قيام الدين. الأولى شهادة لله بالوحدانية، والثانية شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. الأولى فيها الإخلاص، والثانية فيها المتابعة. الأولى فيها الإخلاص لله عز وجل إفرادا له بالعبادة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أن يفرد سبحانه وتعالى بالذل والخضوع لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيها تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يخير. فهذا ثواب ليس بالهين، ثواب عظيم يكرم الله سبحانه وتعالى به من يعتني بالوضوء ويأتي بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله عقب وضوءه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمع بين هذين الوصفين العبودية والرسالة. عبده فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسوله فهو رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وهذان الأمران عبده ورسوله. ولهذا في حديث لا تطروني قال: ولكن قولوا عبد الله ورسوله، لأن هذا يدفع عن العبد الغلو والجفاء. الإيمان بأنه عبد هذا يدفع عن الإنسان الغلو بأن يعطى شيء من خصائص الرب أو نحو ذلك، ورسوله يدفع عنه الجفاء بيعطى مقامه ومنزلته ومكانته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: باب في غسل المذي والوضوء منه. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. قال: باب في غسل المذي والوضوء منه. المذي هو السائل الذي يخرج عند المداعبة أو التقبيل أو نحو ذلك، وهو نجس وناقض للوضوء، ونجس وناقض للوضوء، فيتوضأ منه، وأيضا يزال الأثر، أثره إذا كان على الثوب، كما سيأتي معنا في حديث علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء هذه مبالغة، يعني في كثرة النزول المذي، كثرة النزول المذي، وكثرته لا يأتي هكذا، وإنما يأتي من المداعبة، التقبيل، أشياء من هذا القبيل. قال كنت رجلا مداء، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لمكان ابنته أي فاطمة رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. فيقول كنت أستحي لمكان ابنته، فهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابنته، فيستحي أن يسأل، لأن هذا أمر يتعلق بعلاقته ببنت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض العلماء استخرج من هذا أدب في هذا الباب ألا يتحدث بهذه المسائل ولو كان سائلا عند أصهاره، عند أبو زوجته لا يتحدث بهذا، وأن هذا من الأدب لأن تحته ابنته. ولهذا علي رضي الله عنه قال كنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. فذكر بعض أهل العلم أن هذا من الأدب لا يتحدث بهذا الأمر عند أصهاره ولو كان سائلا ولو كان باحثا. وبعض الناس عنده في هذا ضعف شديد في الحياة، قد يتحدث بأمور يعني عند أصهاره ما يبالي بهذا، ما يبالي بهذا المعنى. لكن انظر إلى هذا الأدب الرفيع والخلق العالي. قال كنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله. يحتمل أن علي رضي الله عنه حاضر ويسمع الجواب بنفسه لكن لم يباشر السؤال، ويحتمل أن المقداد سأل ونقل له الجواب. فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، يعني إذا نزل هذا المذي فيغسل ذكره غسل الذكر لإزالة هذه النجاسة عن هذا الموضع، ويتوضأ لأن خروج المذي ناقض الوضوء، خروج المذي ناقض للوضوء. قال يغسل ذكره ويتوضأ. وجاء في رواية ثابتة في سنن أبي داود يغسل ذكره وأنثيه، يغسل ذكره وأنثيه، يغسل ذكره وأنثيه. هذا الأمر فيما يتعلق بالمذي مثل ما يتعلق بالخارج من السبيلين، مثل موضوع الاستنجاء. الاستنجاء من الخارج من السبيلين، إذا غسل الإنسان الخارج ثم توضأ فيما بعد لا يحتاج أن يغسل مرة ثانية، فالذي خرج منه المذي لو غسله في الحال ولم يتوضأ ثم توضأ فيما بعد لا يحتاج أن يغسل مرة ثانية، فالأمر فيه مثل الاستنجاء. إذن الخارج هذا الذي هو المذي له حكمان، يعني له حكمان، لأنه له أمر يتعلق بالذكر نفسه المادة التي تكون عليه، وأيضا حكم آخر يتعلق بالملابس إلا إذا أصابها، والغالب أنه يصيب الملابس شيء منه. فيما يتعلق بالذكر قال يغسله ويغسل الأنثيين كما في الرواية التي عند أبي داود. وأما ما يتعلق بالملابس فقد جاء في رواية عند أبي داود الحديث، والشيخ بن باز رحمه الله يقول إسنادها جيد. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه. قال يكفيك بأن تأخذ كفا مما فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. فلا يلزم الغسل الذي هو غسل الموضع ودلكه بالماء إلى آخره، بل يأخذ بيملأ كفه بماء، يأخذ كفا من ماء وينضحه على المكان الذي يرى أنه قد أصابه هذا المدي أنه قد أصابه هذا المدي. نعم. قال رحمه الله: باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي حديث شعبة: فلم يزل يناجيه حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى بهم. قال: باب النوم الجالس لا ينقض الوضوء. نوم الجالس لا ينقض الوضوء. هذه المسألة في ضوء الأحاديث التي وردت في الباب، ومنها الحديث حديث أنس الذي ساق هنا وأحاديث أخرى في الباب، مسألة فيها تفصيل لا بد أن يراعى في ضوء الأحاديث. النوم الجالس على قسمين. النوم الجالس على قسمين. القسم الأول النوم العميق، النوم العميق الذي يزول معه الإحساس، الذي يزول معه الإحساس. وعلامة النوم العميق، علامة النوم العميق أن يكون النائم لا يحس بنفسه لو أحدث، لا يحس بنفسه لو أحدث، فهذا ناقض للوضوء. وجاء في ذلك أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. كذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا مسافرين أن يمسحوا على الخفين 3 أيام بلياليهم إلا من جنابة، الجنابة يخلع الخف إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم، من بول أو غائط أو نوم. فجعل النوم ناقض، ناقض، ناقض لكونه حدث أو لكونه مظنة للحدث، قولان لأهل العلم في ذلك، لكنه عده عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين، عد النوم ناقضا للوضوء. فإذا الجالس ينظر في نومه، إن كان نوما عميقا ذهب معه الشعور، استغرق في النوم زال مع الشعور، فهذا ناقض لي، ناقض الوضوء. وأما إذا كان النوم نعاسا نوما يسيرا يخفق رأسه، ليس استغراقا في النوم، يذهب مع الشعور والإحساس، فهذا ليس ناقض الوضوء، وعليه يحمل حديث أنس الذي ذكر هنا، قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، يعني يناجي رجلا، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. هذا محمول على عدم الاستغراق، محمول على عدم الاستغراق، جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب. قال: وفي حديث شعبة: فلم يزل يناجي حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى بهم، يعني ما ذكر أنهم توضوا، لكن هذا محمول على عدم يعني على عدم الاستغراق، وإنما هو النعاس أو النوم الخفيف الذي ما يذهب معه الشعور ولا يزول معه الإحساس، ولا يزول معه الإحساس. أبو عبيدة القاسم بن سلام من أئمة السلف رحمه الله، له في هذا الباب قصة طريفة ومفيدة. كان رحمه الله يفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، كان يفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه. يقول: فصليت، فكان يوم جمعة ننتظر الصلاة، فكان إلى جنبي رجل فنام وهو جالس، فخرجت منه ريح، فخرجت منه ريح، فقلت له: توضأ. قلت له: توضأ. فأبى، قلت له توضى خرجت منك ريح؟ قال والله ما خرجت مني. قلت له خرجت منك ريح؟ قالت خرجت منك أنت. يقول لأبي عبيد قال خرجت منك أنت ما خرجت مني. يقول فقال أبو عبيد فمن ذاك يعني غير رأيه في المسألة. يقول وراعيت غلبة النوم ومخالطة القلب، يعني النوم العميق الذي يزول معه الإحساس ويذهب الشعور، أما النوم النعاس الخفيف بدايات النوم التي لا يذهب معها الإحساس فهذه ليست بناقض، والثاني ناقض، جمعا بين أحاديث الباب. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. باب الوضوء من لحوم الإبل، يعني إذا أكل من لحم الإبل فعليه أن يتوضأ، بمعنى أن الأكل من لحوم الإبل ناقض للوضوء. ومثل هذه أعمال تعبدية، إن عرف الإنسان الحكمة فبها، وإن لم يعرفها فلا بد أن للشارع فيها حكمة. بعض العلماء تلمس في هذا يعني حكمة، قالوا إن الإبل فيها من القوة الشيطانية والشدة والحقد والكيد لمن آذاها، فإذا أكل المرء لحمها قد يكتسب شيء من طباعها أو شيء من صفاتها، ولذا شرع الوضوء ليذهب عن الإنسان ما قد ينشأ من هذه الأشياء، فيكون فيه تطهير للإنسان. بعض أهل العلم يتلمس، على كل علمت الحكمة أو لم تعلم للشارع في ذلك حكمة. فالوضوء من لحم الإبل على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن مسألة خلافية، على الصحيح من قول أهل العلم أنه ناقض للوضوء، لأن ثبت فيها حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول هذا حديث جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. خيره، إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. لم يخير بل أوجب عليه. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث البراء بن عازب في مسند أحمد سنة بداود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. ففي الحديث ففي لحوم الإبل حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الوضوء من لحمها. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وأيضا العلة هي نفسها، يعني التي أشار إليها العلم في الحكمة من تخصيص مبارك الإبل بعدم الصلاة فيها، قالوا لهذا الاحتمال، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء مما مست النار. عن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. باب نسخ الوضوء مما مست النار. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. قال: باب الوضوء مما مست النار. الوضوء مما مست النار، هذا كان في أول الأمر، ولا يختص أيضا بماذا؟ باللحم، لا يختص باللحم، يعني كل ما مست النار لحم أو غيره يتوضأ منه، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال: عن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن القارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. أثوار أقط، الأقط هو الحليب الذي يطبخ على النار فترة ثم يترك حتى يجف فيصبح قطع جافة تؤكل وهي جافة، يقال له الأقط. هذا ليس لحم، هذا ليس لحم، لكن مسته النار، فهذا يفيد أن أول أمر كان الوضوء مما مست النار، اللحم غيره يتوضأ منه. قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، يعني من كل ما مسته النار يكون وضوء، لحم أو غير اللحم. لكن هل بقي هذا الحكم؟ في الترجمة التي بعده وبوب لها المنذري نسخ الوضوء مما مست النار، وفي أحاديث في المعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من لحم الشاة ويصلي دون أن يتوضأ، هذا في أحاديث، يعني اقتصر على واحد منها، وإلا مسلم ذكر أحاديث في الباب، اكتفى بحديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز أي يقطع من كتف شاة فأكل منها فدعي للصلاة فقام طرح السكين التي كان يقطع بها يحتز بها وصلى ولم يتوضأ، وصلى ولم يتوضأ. هنا يأتي سؤال: في الحديث الأول قال توضأ، وهنا صلى ولم يتوضأ، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ لأن هذا الحديث الذي هو حديث عمرو بن أمية فيه ترك الوضوء مما مست النار، فهل هو المتقدم أو هو المتأخر؟ عرفنا أنه هو المتأخر، جزمنا أنه ناسخ. جاء من حديث جابر، ثبت من حديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، فهذا كان آخر الأمرين. فإذا كان في أول الأمر الوضوء مما مست النار أيا كان هذا، لحم أو غير اللحم، ثم جاء ما ينسخ ذلك وهو ترك الوضوء مما مست النار، وكان ذلك آخر الأمرين. هنا يأتي السؤال: قوله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هل يشمل لحم الإبل؟ هل يشمل لحم الإبل أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف لأهل العلم، لكن الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يشمل، لأن لحم الإبل فيها نصوص خاصة، يعني في المرة الأولى قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فيه تخير. أما لحم الإبل أوجب الوضوء، فلحم الإبل ليس داخلا على الصحيح من قول أهل العلم ليس داخلا في قوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فلحم الإبل مستثنى من ذلك وهو باق على المنع أو على كونه ناقضا للوضوء، لأن فيه أحاديث خاصة. ثم الحديث الأخير الذي ختم به حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال إن له دسما، هذا لا علاقة له بموضوع الترجمة، وإنما فيه العلة للمضمضة من اللبن وهي إزالة الدسومة التي تبقى في الفم، وهذا فيه أمر مستحب إذا كان الإنسان شرب لبنا أو أكل طعاما لحما أو غيره، فيستحب أن يتمضمض حتى يزيل الدسم، حتى يزيل الدسم أو يزيل العوالق التي في فمه. وإذا كان أيضا مقبلا على الصلاة لا تشغله هذه في صلاته، لأن لو بقي شيء في فمه يشغله في صلاته، وربما أيضا يخرجه من بين أسنانه في صلاته ويبتلعه إلى آخره، فهذا يشغله في في في صلاته، ينشغل به عن الإقبال على صلاته. ومر معنا أهمية أن يكون الإنسان مقبلا بقلبه ووجهه على صلاته. نعم. باب الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال باب، أنه هذا خاتمة أبواب المتعلقة بالوضوء، الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، هذا حقيقة يعني هذا الباب والحديث الذي تحته يعالج مشكلة عويصة عند عدد من الناس، يبني على هذه التخيلات الوضوء، حتى إنهم ربما يقطع صلاته أو يكون في الطريق إلى الصلاة ويحدث عنده شك وتخيل فيذهب ويتوضأ مرة أخرى. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان على طهارة فهذا اليقين الذي هو الأصل أنه على طهارة لا يزول بشك عرض له، لا يزول إلا بيقين. فأورد هذا الحديث العظيم، حديث عظيم للغاية، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، لا يخرجن من المسجد أي لا يخرج من الصلاة، لا يخرج من الصلاة، فذكر المحل محل الصلاة، لا يخرجن من المسجد أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يكون خروجه إلا بماذا؟ إلا بيقين، وعنده يقين من طهارته، فلا يخرج من هذا اليقين إلا بيقين آخر وهو سماع صوت أو شم ريح. فإذا سمع صوتا أو شم ريحا فهذا يقين بأن طهارته انتقضت. أما التخيل وأظن وأحس وأشياء من هذا القبيل هذه كلها لا يلتفت إليها حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. يقول النووي رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ، ولا يضر الشك الطارئ. هذه قاعدة عامة في الشريعة ومن قواعد الفقه العظيمة، ومن ذلك مسألة الباب، من ذلك مسألة الباب، من يتيقن الطهارة وشك في الحدث فما الحكم؟ من تيقن الطهارة وشك في الحدث